الله الله الله صلي على عبدك الأول العالي الجاه الله العالي الجاه طه مع الآل يا الله الله يا جالي الكرم الله يا منتهى الغوث والمظلم أسألك يا رب الله أسألك يا رب الله أن تجعل العفو لي مشرب الله الله الله الله صلي على عبدك الأول العالي الجاه الله العالي الجاه طه مع الآل يا الله الله فالخبر قد بان والذنب في ساحة يضان والآن قد حان والآن قد حان أن تمحق الذنب بالغفران الله الله الله الله صلي على عبدك الأول العالي الجاه الله العالي الجاه طه مع الآل يا الله الله ما لي سوى الله أشكو حالي وما ألقى لولا لولا لولا لولا الله وقد جناني وطال الله الله الله الله صلي على عبدك الأول العالي الجاه الله العالي الجاه طه مع الآل يا الله الله فالحمد لله الله موت